قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء، مجلسه مجلس حلم وعلم وحياء وصبر وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم ولا تنثى فلتاته، متعادلين يتعاطفون فيه بالتقوى، متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. هذا الحديث بطوله هو جزء من حديث هند بن أبي هالة، وتتمت هذا الحديث في رواية الحسن عن أخيه الحسين عن أبيهما علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الحديث الترمذي رحمه الله جزأه أجزاء في الكتاب، جزأه في أربع مواضع، ذكره في أربع مواضع مجزأا في الكتاب. تعرضنا قبل ذلك لموضعين في أول الكتاب خالص، كان في موضعين تعرضنا لهما، وهذا موضع ثالث. والباب التالي اللي هو باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموطن الرابع من هذا الحديث، فهو جزأ هذا الحديث وغيره ربما يذكر هذا الحديث في موطن واحد. وهذا الحديث كما سبق أن تكلمنا عنه قبل ذلك أن هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، فيه انقطاع في سنده، وهذا مشهور عند أهل العلم، ومع ذلك يذكرون هذا الحديث إن هو مما يتسامح فيه في أمور الشمائل، وأكثر ما ورد في هذا الحديث يعني يشهد له، تشهد له الأحاديث الصحيحة. هنا في هذا الحديث أولا يقول عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة، وهند بن أبي هالة هو ابن خديجة رضي الله عنها أم المؤمنين من زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم أبي هالة، فيكون خالا له من الأم. فيقول: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن صفته. هذا كلام سبق قبل ذلك، لأنه هو الجزء ده من الحديث سبق معنا قبل ذلك عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم عن صفته، وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، فخما في نفسه عليه المهابة صلى الله عليه وسلم، مفخما من رآه هابه وفخمه، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. وهذا كما سبق ذكرناه. يقول: فذكر الحديث بطوله اللي هو ذكره سابقا. تتمت الحديث بقى هنا في هذا الباب اللي هو باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحسن رضي الله عنه: فكتمتها الحسين رضي الله عنه زمانا، يعني لم يحدث أخاه بما سمعه من خالي هند بن أبي هالة لفترة من الزمن، ثم حدثته بعد فترة. كلم الحسين وذكر له أنه سأل خاله هند بن أبي هالة عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هو الحسن والحسين أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان صغيرين، فبيحتاج أنه يسأل اللي كان كبير عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل، لأن الصغير ربما لا ينتبه لي أو لا ينتبه لهذه الأمور. يقول: ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه. يعني هو كتم الحسين زمانا، لم يذكر له ما سمعه من خاله، ثم بعد فترة قال له أنه سأل خاله هند بن أبي هالة فقال له كذا كذا، فوجد أن الحسين أيضا فعل مثل هذا الأمر، وأنه ذهب لهند بن أبي هالة وسأله برضو عن نفس الأمور. قال: فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألت عنه. هنا بقى شيء إضافي، قال: ووجدته قد سأل أباه، سأل أباه اللي هو أباهما، سأل أباهما اللي هو سيدنا علي رضي الله عنه. يقول: ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. هنا الحسن في تتمة روايته لهذا الحديث في حديث هند بن أبي هالة ذكر إنه هو كتم هذه الصفة، ده تكملة الحديث. ثم سأل الحسين، ثم ذكر ذلك للحسين فقال له أنه سأل، وأيضا سأل أباه، وأيضا أنه سأل أباه. فالحسن يروي عن أخيه في هذا الحديث، يعني في النص الثاني من الحديث يروي عن أخيه، يروي عن أخيه الحسين عن أبيهما علي رضي الله عنه. يقول: ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. مدخله يعني صفة أو هيئة دخوله في بيته، إذا دخل بيته ما حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. ومخرجه إذا خرج من بيته يخالط الناس، كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ قال وشكله. شكل النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد يفهم منه أنه يريد صفة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في خلقته يعني. ولكن هذا لا نجده في الحديث، هذا لا نجده في الحديث. في الحديث بعد ذلك في التفصيل قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فده المدخل، وبعد كده قال فسألت عن مخرجه ده خروجه، ثم قال فسألته عن مجلسه، عن مجلسه. فالشكل هنا لا يراد به صفة النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته، وإنما الشكل يحتمل هنا أن يكون صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، يعني شكل جلوسه بين أصحابه باعتبار أن ذل موجود في الحديث هنا. وطبعا جلوس النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه هو جزء من مخرجه، يعني كأنه شيء خاص من مخرجه، ولما يخرج في حاجات عامة وفي شيء خاص موده ضمن مخرجه. أو أن يكون الشكل اللي هو ما شكل أفعاله بصفة عامة في المدخل والمخرج، وذكر المجلس يكون داخل في المخرج. طب هو ممكن يكون ما جاوبوش، يعني سألوا ما جاوبوش أو مش وردة في الحديث. هو هنا قال فلم يدع منه شيئا، يعني هو جاوبه سألوا عن ده فلم يدع منه شيئا. هو ليه احتاجنا ان احنا نتكلم على الشكل هنا بهذه الصورة، مع ان كلمة شكل ممكن ظاهرها واضح، لان الحديث ليس فيه صفة خلقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجزء في سؤال الحسين أباه. طيب قال الحسين رضي الله عنه، طبعا احنا عندي كده الحديث ما سيأتي مقسم ثلاثة، مقسم ثلاثة: دخوله، دخول النبي صلى الله عليه وسلم، مدخل النبي صلى الله عليه وسلم، خروجه، مخرج النبي صلى الله عليه وسلم، ومجلس النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسين رضي الله عنه فسألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد كما ذكرنا إن هو هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل في بيته. فقال كان إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله ثلاثة أجزاء: جزءا لله عز وجل، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه، ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس. إذا أوى إلى منزله جزأ دخوله، يعني إيه جزأ دخوله؟ يعني جزأ الوقت الذي يكون فيه داخلا في منزله. جزأ دخوله يعني إذا دخل كيف يجزئ الوقت، كيف يجزئ الوقت داخل بيته. فقال جزء لله تعالى، جزء لله سبحانه وتعالى، هذا جزء لعبادة الله سبحانه وتعالى، لذكر الله، للصلاة، هذا جزء للتفكر في آيات الله عز وجل، في خلق الله عز وجل، هذا جزء سماه جزءا لله تعالى. جزءا لأهله، الجزء لأهله يجلس فيه مع أهله ويسمع فيه أهله، وأيضا يدبر أمورهم، ينظر في حاجاتهم صلى الله عليه وسلم، ده هذا الجزء لأهله. وجزءا لنفسه، وجزءا لنفسه، الجزء لنفسه هو الجزء لمأكله، لمشربه، لنومه صلى الله عليه وسلم، جزء خاص لنفسه. لماذا قلنا هذا في جزء لنفسه؟ لأن في الأول جزء لله تعالى، يعني في جزء لله تعالى، جزء لنفسه فيصلي فيه أو كذا، هو ده جزء لله سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان بشرا من البشر، هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان بشرا من البشر، فيحتاج أن يأكل، يحتاج أن يشرب، يحتاج أن ينام، ينظر في أمور نفسه. ثم الجزء الذي هو الذي جزأه، الجزء الذي جعله لنفسه، يجزئ بينه وبين الناس. الجزء الذي يجعله لنفسه هذا يجعله بينه في أموره الخاصة وبين الناس، يعني كأنها أربع أجزاء لكن هي ثلاث أجزاء، والجزء الذي لنفسه لا يستأثر به لنفسه، يجعل جزء منه لنفسه وجزء آخر بينه وبين الناس. قال ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا. طيب هذا الجزء للناس، ما الذي كان يفعله، ما الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجزء؟ لاحظوا أن هذا في بيته، ففي ناس تدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الكلام مش عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم خارج بيته، هنا الكلام في هذا الجزء الذي يجعله من جزئه في بيته للناس، ما الذي كان يقع في دخول الناس عليه في بيته. فقال فيرد ذلك بالخاصة على العامة. ما معنى فيرد ذلك بالخاصة على العامة؟ هذا يحتمل عدة معاني ذكرها أهل العلم في معنى هذا الكلام. أولا فيرد ذلك بالخاصة على العامة أنه يدخل عليه الخاصة. يعني إيه الخاصة؟ في من الصحابة من هم خاصة الصحابة، وفي منهم من هم عامة. في من الصحابة من هم خاصة، وهذه الخصوصية مش علشان نسب ولا علشان مال ولا علشان مثل هذا، ولكن هذه الخصوصية لشرفهم في الدين. سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عثمان، سيدنا علي، كبار الصحابة، هؤلاء لماذا نالوا هذا الشرف؟ ليه دول خاصة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء خاصة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أكثر الناس بذلا في دين الله سبحانه وتعالى، ولمكانتهم في دين الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمعنى الأول هنا في قوله فيرد ذلك بالخاصة على العامة أنه يدخل عليه الخاصة، يدخل عليه الخاصة في بيته، ثم الخاصة يخبرون العامة، ثم الخاصة يخبرون العامة بما سمعوه، فيدخلوا يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما يخرجون بعد ذلك هم يتكلمون ويحدثون الناس بما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى المعنى فيرد ذلك على العامة، هذا الجزء يرده على العامة بالخاصة بواسطة الخاص، يرد ذلك على العامة، هذا الجزء الذي جزأه للناس من جزئه صلى الله عليه وسلم يرده على العامة بواسطة الخاص. يعني إيه بقى بواسطة الخاص؟ يعني الخاصة هم اللي بيدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرجون ليخرجون ويخبرون العامة بما سمعوه من رسول الله وما رأوه من حال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المعنى معنى قوي، يعني هذا المعنى يؤيده بعد ذلك قوله يدخلون روادا، يدخلون روادا. والرائد، الرائد، كلمة الرائد هذه أصلها إيه؟ كلمة الرائد هذا الذي لما بيكونوا مثلا ماشيين في الصحراء وفي واحد بيبعتوه يمشي يسرع قدام مسافة بعيدة علشان ينظر في مكان في ماء مثلا، مكان في كلاء أو كده، يعني هو ده الرائد، هذا هو الرائد. فهو الذي يسبق الناس علشان يعرف لهم الحاجة، يسبق الناس عشان يعرف لهم الحاجة. فهو هنا في الحديث وصفهم بأنهم يدخلون روادا، فهذا هنا واضح هنا الصورة، يعني أنهم يدخلون روادا، فهو كأنه جاي عن ناس عامة يسبقهم ويذهب ويسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع ويخبرهم كما يفعل الرائد فيه مع السائرين في الصحراء. فهذا يقوي هذا المعنى أنهم خاصة ويخرجوا يقولون للعامة. قال بعض أهل العلم في قوله فيرد ذلك بالخاصة على العامة، يعني يجعل العامة مكان الخاصة، يجعل العامة مكان الخاصة، يعني يجعل هذا لعامة الناس لا لأنه ما يدخلوا عليه، يجعله لعامة الناس لا لخاصتهم. وهذا يعني وكأنه عكس إيه؟ عكس السابق. وقيل غير ذلك في معنى فيرد ذلك بالخاصة على العامة، فهو محتمل لأن يكون المراد إن الخاصة هم الذين يدخلون، ومحتمل لأن العامة الذين هم الذين كانوا يدخلون. قال ولا يدخر عنهم شيئا، ولا يدخر عنهم شيئا، هؤلاء الذين يدخلون عليه لا يدخر عنهم شيئا. يعني إيه لا يدخر عنهم شيئا؟ لا يدخر عنهم شيئا سواء في أمور حسية إذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يعطيه إياه، أو في سؤال، وهذا هو الأعظم، إن هو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيء في صلاح دينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر عنهم شيئا صلى الله عليه وسلم. طيب لا يدخر عنهم شيئا سواء كانوا عامة أو خاصة، ما هو الخاصة إذا لم يدخر عنهم شيئا يبقى لم يدخر عن العامة، لأن الخاصة هؤلاء ينقلون الكلام للعامة. يقول وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين. يقول وكان من سيرته أي من طريقته في جزء الأمة، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم الجزء الذي جعله لنفسه قسمه بين نفسه والناس، فيقول كان من سيرته طريقته في هذا الجزء الذي جعله الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه، أنه يؤثر هؤلاء بإذنه في الدخول عليه صلى الله عليه وسلم. أهل الفضل، وأهل الفضل هنا المراد بهم أهل الفضل في الدين. قال وقسمه على قدر فضلهم في الدين، أهل الفضل هنا ليس المراد أهل الفضل في الأنساب أو في الأموال أو المناصب ونحو هذا، ولكن أهل الفضل في الدين. فكان من سيرته أنه يؤثر أهل الفضل في الدين، مثلا سيدنا أبو بكر قادم أو سيدنا عمر قادم أو أهل الفضل في الدين بصفة عامة من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يؤثرهم ويقدمهم ويقسم على قدر فضلهم في الدين. هو هذا هو الميزان الذي كان يقسم به رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الناس في لوك، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول: فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج. الذين يدخلون منهم حد عنده حاجة، وحد عنده حاجتين، وحد عنده كذا حاجة. وهذه الحوائج تشمل الحوائج الدينية، وتشمل الحوائج الدنيوية، يعني تشمل حوائج أخروية. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور في دينهم مثلا، وممكن تكون حوائج في الدنيا أمور دنيوية. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، حد محتاج حاجة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو يسأله في شيء أو في مشكلة أو نحو هذا. فكل هذه داخلة في هذه الحوائج. قال: ومنهم، فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج، فيتشاغل بهم صلى الله عليه وسلم. يعني في الجزء هذا، الجزء الذي يجعل الأمة يسمع منهم حوائجهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ينشغل بهم في جواب حاجتهم، ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم. هو صلى الله عليه وسلم يتشاغل بهم، وأيضا يشغلهم فيما أصلحهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشغلهم، ويتقال يشغلهم على أن هي من فعل ثلاثي، أو يشغلهم، الأفصح أن هي يشغلهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يشغلهم فيما أصلحهم. النبي صلى الله عليه وسلم يخليهم مشغولين بالشيء الذي ينفعهم. يعني هم يعرضون حوائجهم على النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن من حوائج، من هذه الحوائج حوائج في الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتشاغل بذلك، وفي نفس الوقت يوجههم إلى الشيء الذي ينفعهم، يوجههم ويشغلهم. لو حد ممكن يكون حد الذي يشغل باله أشياء مثلا من أمور الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه ويتكلم معه، ولكن يلفت نظره ويشغله بأمور الأمور التي تنفعه. يقول: والأمة، الأمور التي تنفعه وتصلح حاله وتصلح الأمة أيضا. يقول: من مساءلتهم عنه، ويشغلهم فيما أصلحهم والأمة من مساءلتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم. يعني إيه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يشغلهم بالشيء الذي يصلحهم، ويشغلهم بأن يخبرهم، بأن يخبرهم بالشيء الذي ينبغي لهم أن يفعلوه، الشيء الذي ينبغي لهم أن يفعلوه. ومن الشيء الذي ينبغي لهم أن يفعلوه ما يقوله بعد ذلك، كأنه مبين لهذا الشيء الذي ينبغي لهم أن ينشغلوا به وأن يعملوا به. يقولوا: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوجههم إلى ما يصلحهم، إلى ما يصلح الأمة، ويوجههم إلى ما ينبغي لهم أن يفعلون، هم يبلغ الشاهد منكم الغائب، سواء إن هم يبلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن هم يبلغوا حاجة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها. في ناس عندهم حوائج، ولكن لا يستطيعون أن يبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحوائج. حد مثلا مريض، شيخ كبير، امرأة عجوز، النساء، الصبيان، الكل، هؤلاء ضعفاء لا يستطيعون الإبلاغ. حد بعيد في مكان بعيد لا يستطيع أن هو يبلغ. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم بذلك: أنت تستطيع أن تأتي وتدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض حوائجك، ما تبقاش داخل بتعرض حوائجك بس. وإذا علمت أحدا من الناس له حاجة وتستطيع أن تبلغ هذه الحاجة، بلغ هذه الحاجة. وانظروا إلى هذا الجزاء العظيم المذكور في الحديث: فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه يوم القيامة. وهنا الجزاء من جنس العمل، لأننا دلوقتي سمعت حاجة من حاجة أخي لا يستطيع أن يبلغها، رحت ومشيت وحركت رجلي، حركت رجلي، مشيت علشان أوصل وأبلغ هذه الحاجة، أبلغ هذه الحاجة لسلطان، أبلغ هذه الحاجة لقاضي، أبلغ هذه الحاجة لحد يستطيع أن يفك عنه هذا الكرب. مش لازم يكون سلطان، يعني حد مثلا حاكم أو نحو هذا، حد يستطيع أن يفرج عنه ذلك أو يكون سببا في هذا. وأنا سرت في هذا الأمر، سمعت من صاحب الحاجة وتحركت برجلي، شغلت رجلي أنا علشان أروح وأبلغ هذه الحاجة. فالجزاء من جنس العمل، هذه الأقدام التي سرت بها في حاجة أخيك الله سبحانه وتعالى يثبتها لك يوم القيامة في موطن تزل فيه الأقدام، تزل الأقدام في يوم القيامة، وتزل الأقدام على الصراط، فتثبت أقدام هؤلاء الذين سعوا في حاجة إخوانهم ممن لا يستطيعون إبلاغ حاجتهم. يقول: لا يذكر عنده إلا ذلك ولا يقبل من أحد غيره. لا يذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسه هذه وهو في بيته، لا يذكر عنده إلا ذلك. إيه إلا ذلك؟ يعني حوائج الناس، ويرد عليهم أن يذكر لهم الشيء الذي يصلحهم ويصلح الأمة، أن يذكر لهم ما الذي ينبغي لهم أن يقولوه، ما الذي ينبغي لهم أن يفعلوه من إبلاغ يبلغ الشاهد منكم الغائب. ولا يقبل من أحد غيره، ما فيش كلام لا فائدة منه، ما فيش كلام حتى إن كانت في أمور مباحة، أمور مباحة لا فائدة منها. لا هذا إيه، طب ما هو ده مباح، يعني هو حرام إن هو يتكلم مثلا دردشة مثلا في أمور لا فائدة منها؟ لا، لم يكن هذا شأن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه المجالس، وإنما هو مشغول صلى الله عليه وسلم بحوائج الناس، ومشغول بتوجيه الناس إلى ما ينفعهم. يقول: يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق ويخرجون أدلة، يعني على الخير. يقول يخرجون، يدخلون روادا ولا يفترقون إلا عن ذواق، يعني يدخلون روادا جمع رائد، وهذا ذكرناه منذ قليل. يدخلون روادا، الرائد يعني الذي يسبق القوم علشان ينظر لهم في الطريق في الصحراء في ماء في كلاء أو كده، فهم مثل هؤلاء. يدخلون روادا عن آخرين، وده يقوي ان الخاصة الذين يدخلون في المعنى الذي ذكرناه سابقا. ولا يفترقون الا عن ذواق، ذواق ذواق هذه بمعنى المفعول ليست بمعنى الفاعل. مثلا فلان ذواق، ذواق مثلا حد يحسن التذوق، وممكن يتقال ذواق على الشيء الذي يذاقه، فعال بمعنى ايه؟ فعال بمعنى مفعول، الشيء الذي يذاق. المراد هنا انهم لا يخرجون الا بشيء يذاق، إلا بشيء يذاق. هذا ظاهره يفهم منه الطعام، يفهم منه الطعام، يعني إن هم يخرجون لما يطلع أي حد يكون أكل حاجة أو شرب حاجة. هذا ظاهر الحديث، ويكون من باب الأغلب، يعني إن وجد الطعام يحصل كده. وجمهور العلماء في شرح هذا الحديث ذكروا أنه ليس المراد به الطعام، ولكن المراد به العلم الذي ينتفعون به من النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيش حد بيخرج إيده فاضية، ما فيش حد بيخرج ولم يستفد شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبر عن هذا الشيء الذي يستفاد من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدخول عن النبي على النبي صلى الله عليه وسلم، عبر عنه كأنه طعام. يعني كل واحد فيهم لا يخرج أحد دون فائدة من مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ثم قال: ويخرجون أدلة، قال يعني على الخير، يعني يخرجون يدلون الناس على الخير، يخرجون يدلون الناس على الخير. هو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش حاجة اسمها إن واحد يسمع لنفسه وخلاص، ده مش موجود عندنا. اللي عندنا إن الإنسان يتعلم وينشر العلم ويبلغ عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ليبلغ الشاهد منكم الغائب، الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الغائب. واحد يكون مشغول في شغله في مكان بعيد، ما قدرش يجي، ما حضرش هذا المجلس، ما فيش حاجة اسمها أسمع أنا لنفسي. هذا الذي كان يربيهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع ويبلغ الناس. هذا فيما ذكره في صفة مدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسألت عن مخرجي، فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، يعني إذا خرج، هذا حاله في بيته صلى الله عليه وسلم، طب إذا خرج من بيته كيف كان حاله؟ قال: فسألت عن مخرجه كيف كان يصنع فيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه إلا فيما يعني، يخزن أو يخزن لسانه إلا فيما يعني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبس لسانه ولا يتكلم إلا فيما يعني، ولا يتكلم إلا فيما يعنيه، ولا يتكلم طبعا فضلا عن الكلام إن هو يكون كلام محرم، حاشاه صلى الله عليه وسلم، لا يتكلم في أمور لا تعنيه صلى الله عليه وسلم، وإنما لا يتكلم إلا في منفعة، ولا يتكلم إلا في الشيء الذي يعني. قال: ويؤلفهم ولا ينفرهم. يؤلفهم يعني من يؤلف؟ من يؤلف أصحابه، يؤلف أصحابه ولا ينفرهم. يؤلفهم بحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، يتكلم معهم بطريقة ويعاملهم بطريقة يؤلفهم بها، وكذلك أيضا يؤلفهم، يعني يؤلفهم بعضهم مع بعض، يؤلف يحببهم بعضهم في بعض ويؤلف بينهم. ولا ينفرهم صلى الله عليه وسلم أن يتكلم معهم بطريقة أو يصدهم بطريقة أو كده تجعلهم ينفرون عنهم، فكان يؤلفهم ولا ينفرهم. قال: ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم. الرجل الشريف الكريم في قومه كان يكرمه، ينزل منزلته ويوليه عليهم، وهذا مشهور في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من حسن السياسة ما فيه. أنا لما يجي مثلا في قوم أسلموا، وفد جاي للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، شريفهم أو سيدهم معاهم وأسلم، فهذا إذا نوحي الأمر يكون في صدري هو شيء وفي صدر الناس أصلا شيء آخر. يعني هو الناس برضو يقولوا طب ده فلان السيد، تركنا هذا السيد وجبت لنا واحد تاني مثلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم كريم القوم، هذا رجل له مكان فيكرم هذا الرجل ويوليه عليهم. قال: ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه. طيب، هو هنا الرواية ويحذر الناس أو ويحذر الناس، والمعنيين مختلفين. يحذر الناس هو صلى الله عليه وسلم يحذر الناس، والرواية الأخرى الرواية الأخرى بالتشديد يعني يحذر الناس. طيب، يحذر الناس رواية التخفيف، يحذر الناس هي بمعنى يحترس منهم، يحذر الناس ويحترس منهم، يعني أنه صلى الله عليه وسلم يحذر من أذى الناس، يحذر من أذى الناس كفار منافقين. النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف الجميع ويتكلم مع الجميع صلى الله عليه وسلم، ولكنه يحذر من إيه؟ يحذر من الناس. فهنا يحذر الناس هي مع هي بمعنى يحترس منهم. يقول: من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه. فهو يحذر ولكنه لا يطوي عن أحد بشره صلى الله عليه وسلم، يعني بشاشته صلى الله عليه وسلم، أو أنه يستقبل استقبالا حسنا، ولا خلقه صلى الله عليه وسلم. طيب، رواية التشديد يحذر الناس، يحذر الناس، يحذر الناس هيبقى معناه مختلف عن يحترس منهم. يعني يحذر الناس معناه يكون مختلفا عن يحترس منهم. يحذر الناس يعني يحذر الناس، يخوف الناس، يخوف الناس من عذاب الله سبحانه وتعالى، يخوف الناس من ارتكاب المحرمات، يخوف الناس من الفتن. كل ده فيما يحذره النبي صلى الله عليه وسلم، يحذر أصحابه منهم. قال: ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس. ويتفقد أصحابه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن أصحابه من يغيب منهم، يعني مثلا يجد مثلا في الصلاة حد غائب مثلا فيسأل هو فلان فين مثلا، أو واحد مثلا مريض فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنه. كان يتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم. يقول: ويسأل الناس عما في الناس، يعني يسأل الناس عما في الناس. ليس معنى يسأل الناس عما في الناس أنه من باب مثلا تتبع المعايب أو تتبع فلان عمل حاجة غلط حرام، لا، هذا ليس من شأن النبي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من خلقه صلى الله عليه وسلم. وإنما يسأل الناس عما في الناس من حوائجهم، يسأل الناس عما في الناس، لو في حد مظلوم ينصره النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل، هذا من تفقده صلى الله عليه وسلم لأحوال الناس. قال: ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهنه. يحسن الحسن ويقوي، لما يكون في شيء حسن، حد فعل فعل حسن، شيء حسن، أي شيء حسن موجود، يعني مثلا ممكن يكون حتى لو كان مثلا من لا يلزم أنه يكون في فعل الطاعة، يعني شيء حسن الناس يستحسنونه، هو النبي صلى الله عليه وسلم يستحسنه، أو فعل حسن، حد مثلا تصدق زي الرجل الذي بادر بالصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وقال: من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد حسنا يحسن هذا الحسن، يذكره بحسنه ويقويه، فيذكر هذا الحسن ويثني عليه، هذا من شأنه إن الحسن يزيد في نفوس الناس، وإن هو يكون له مكانة في نفوس الناس. ويقبح القبيح ويوهنه، لما يكون في شيء قبيح النبي صلى الله عليه وسلم يوضح قبحه ويزيد في قبحه ويوهنه، أن يضعف هذا، يضعف من شأن هذا القبيح. وهذا أمر في غاية الأهمية، هذا أمر في غاية الأهمية. الإنسان إذا رأى شيئا حسنا أن يحسن هذا الحسن، تحسين هذا الحسن يشجع الناس على هذا الحسن إذا كان فعلا، ويجعل حسن هذا الحسن ظاهرا أمام الناس. ولما يكون في شيء قبيح ثم يسكتش عنه، يقبح هذا القبيح، أن يقبح هذا القبيح، تصرف قبيح، فعل قبيح، يقبح هذا القبيح حتى يضعف هذا القبيح في نفوس الناس. قال: معتدل الأمر غير مختلف صلى الله عليه وسلم. معتدل الأمر يعني أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملات النبي صلى الله عليه وسلم كلها فيها عدل، ليس فيها إفراط ولا تفريط، غير مختلف. يعني نجد في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم أحوال كلها فيها التوسط. في أحيانا بيكون أحوال بعض الناس مختلفة، يعني تعاملاته مختلفة، بمعنى أنا ممكن ألاقيه مثلا في حال معين تصرف بتصرف، وحال مطابق ليه تماما يتصرف بتصرف مخالف ليه. هنا النفس نفسها بتبقى مش عادلة قوي، النفس بيبقى فيها نوع من الاختلاف يقع في التصرفات. الإنسان لما بتكمل صفاته وتكمل أخلاقه بيكون تصرفاته غير مختلفة. غير مختلفة مش معناها أنه لا يغضب أبدا، لا، هو يغضب إذا انتهكت حرمات الله، ده على طول بقى يبقى هو كده غير مختلف إذا انتهكت حرمات الله. مش لما يكون حد صاحبي مثلا، بتكلم على أحد الناس، حد صاحبي انتهك حرمات الله مش هغضب، لكن لما يكون حد بيني وبينه خصومة مثلا وانتهك حرمات الله فساعتها مثلا أغضب. لا، هنا ساعتها هذا الأمر يكون فيه اختلاف أنا في تصرفات الإنسان وفي طباع النفس. النبي صلى الله عليه وسلم كان معتدل الأمر غير مختلف، لذلك حتى يمكن وصفه بهذه الأوصاف اللي هي نقدر نقول أوصاف كلية في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا، كان عمله ديما صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يغضب إذا انتهكت حرمات الله. نجد أن فيه كأن فيه أخلاقه صلى الله عليه وسلم وأفعاله كأنها تسير على قواعد كلية، تسير على قواعد كلية. هذا اعتدال أمره وعدم اختلافه. قال لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل، وفي رواية مخافة أن يغفل أو يمل. قال لا يغفل، هو صلى الله عليه وسلم لا يغفل في حديثه هو ومع أصحابه، لا يغفل صلى الله عليه وسلم مخافة أن يغفل. لا يغفل صلى الله عليه وسلم لأن هو القدوة صلى الله عليه وسلم، وإذا غفل ربما غفل الناس. وكذلك كل قدوة، كل قدوة ينبغي أن ينتبه لهذا. لما حد مثلا بيكون مثلا معلم للناس، حد الناس تقتدي به، شيخ له مكانة بين الناس، لازم ينتبه أن غفلته تؤثر في غفلة الناس، غفلته تخلي الناس تغفل، توسعه في أمر من المباحات تخلي الناس تتوسع في المباحات. مش شرط هو يقول له هو الناس ليه بتقتدي به في مثل هذا، لا، هو غصب عنه، هو الناس بتقتدي به. حتى لو هو بيقول لا المفترض ما تقتدوش بيا في هذا، هذه صارت أمان الأمر، ليس مجرد إن هو معلومة يقولها للناس أو كلمة بيرميها وخلاص، ولكن هو فعلا الذي يكون قدوة. هذا لما بتكلم مثلا على عالم، على شيخ، لا، على الأب في بيته، الأم في بيتها، دول بيقوم قدوة في البيت. إذا غفل غفل الأبناء، إذا وقع في محرم الأبناء يستسهلون مثل هذا، إن هم يقعوا في مثل هذا الأمر. فهنا دي أمانة أصلا، هذه أمانة لكل إنسان يقتدى به، هذه أمانة في عنق كل إنسان يقتدى به، أن ينتبه ألا يغفل فيكون سابا في غفلة غيره من يقتدي به. يقول لا يغفل بخافة أن يغفل أو يميل، يعني يميل عن الحق، والرواية الأخرى أو يمل، يعني من الملل، أن يصيبهم الملل والسآم. قال لكل حال عنده عتاد، يعني لكل حال عند النبي صلى الله عليه وسلم عدت هذا الحال. يعني نجد مثلا في حال الحرب عدت هذا الحال، الاستعانة بالله سبحانه وتعالى والشجاعة القلب، نجد هذه العدة موجودة. في مثلا موطن يتكلم فيه مع نسائه، مع أهله، مع الصبيان الصغار، هذا يحتاج إلى نوع من الرحمة والتلطف، نجد عنده صلى الله عليه وسلم هذه العدة. يزور إنسانا مريضا مثلا، هذه حال فيها الشفقة وفيها التواضع، نجد عنده صلى الله عليه وسلم هذه العدة لكل هذه الأحوال. وكذلك أيضا إذا سئل في أمور الدين عنده العدة صلى الله عليه وسلم، عنده العتاد، يجيبهم ويجيب على مسائلهم، هذه أيضا من إيه؟ من العتاد الذي لديه صلى الله عليه وسلم. يقول لكل حال عنده عتاد صلى الله عليه وسلم، لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه، هذا التوسط الذي ذكرناه، لا يقصر عن الحق، لا يقصر عن الحق، لا ينقص عنه ولا يجاوزه. في حد يحقق الحق ثم يبالغ فيفرط، لا، النبي صلى الحق هو الوسط بين الأمرين. فهذه في صفته صلى الله عليه وسلم أنه لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه. الذين يلونه من الناس خيارهم، الذين يلونه من الناس، يعني إيه يلونه من الناس؟ الذين يلونه من الناس يعني الناس القريبة منه، أقرب ناس منه صلى الله عليه وسلم خيار الناس. وهذا أمر، هذا أمر هو إحنا اعتدناه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا اعتدناه وألفناه. لكن أنت لما تيجي تنظر لأحوال الناس، أنت ممكن تجد واحد المقربين منه ليسوا خيار الناس، اللي هي بطانة السوء، بطانة السوء، وتقول دول اللي أفسدوه، دول اللي أفسدوه. خيار الناس دول كانوا بطانة النبي صلى الله عليه وسلم، المقربين منه صلى الله عليه وسلم. نجد مثلا سيدنا أبو بكر في عبادته وبذله، ينفق جميع ماله وفي سبيل الله عز وجل. تنظر لسيدنا عمر تجد أيضا في كل هذه المناحي. غير ذلك من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، معروف إن هم مقربين من النبي صلى الله عليه وسلم. تجد هؤلاء خيار الناس، مش مثلا هذا قريب لأنه مثلا غني، لكن هو مثلا معروف يعني غير معروف مثلا بعبادة ولا بذل ولا لا. الذين يقتربون منه والذين يلونه من الناس هم خيارهم، وهذا من فضله صلى الله عليه وسلم. هذا من فضله أنه يقرب هؤلاء، أنه يقرب هؤلاء، وهؤلاء هم الذين يلونه ويكونون بطانته صلى الله عليه وسلم. قال: أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة وموازرة. أفضلهم عنده، أفضل الناس عنده أعمهم نصيحة، يعني أعمهم نصيحة للمسلمين، الذي يسمع ويخرج وينصح المسلمين، سواء النصح بالقول أنه يأمرهم بالمعروف أو ينهم عن المنكر، أو النصح بتفقد أحوالهم والحرص على أحوال المسلمين. هؤلاء أفضل الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، أفضلهم عنده هؤلاء اللي هو أعمهم نصيحة للمسلمين. قال: وأعظمهم عنده منزلة، أحسنهم مواساة وموازرة. أعظمهم عنده منزلة، أعظم أصحابه عنده منزلة، أحسنهم مواساة، الذي يواسي بالنفس والمال هؤلاء أعظم الصحابة منزلة عنده. والموازرة يوازي الإنسان، يعني يعاونه، يعني وأعظمهم معاونة على الحق. هؤلاء هم أعظم الناس عنده صلى الله عليه وسلم، لا يقدم إلا بالدين، يعني أعمهم نصيحة، الدين النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم. المواساة والموازرة في دين الله عز وجل، هذه من أعلى درجات، من أعلى درجات دين الإنسان، من أعلى الدرجات في القرب من الله سبحانه وتعالى وفي دين المؤمن. فالتقديم ليس على كثرة المال، ليس على المناصب، ليس، وإنما التقديم إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: فسألته عن مجلسه، هذا الثالث، السؤال عن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حاله دوما أنه يذكر الله عز وجل على ذكر، على ذكر لله سبحانه وتعالى. لا يقوم من مجلسه إلا على ذكر، ولا يجلس إلا على ذكر، وفي مجلسه يذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك. إذا انتهى إلى قوم جلوس، يعني لما يذهب ينتهي، يعني يصل إلى قوم جلوس، يجلس حيث ينتهي به المجلس، يعني القوم جلوس وهذا مكان فاضي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجلس حيث ينتهي به المجلس، لا أنه صلى الله عليه وسلم يقيمهم مثلا حتى يجلس مثلا في صدارة المجلس، أو مدام هم جالسين يجلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك، يأمر بذلك، إن ما حدش يجي يقيم الناس من أماكنهم وفلان فلو صدر قوموا من أماكنكم عشان فلان يجلس، لا، يأمر الناس إن هم لما حد يذهب إلى مجلس أناس يجلس حيث ينتهي به المجلس. قال: يعطي كل جلسائه بنصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. يعطي كل جلسائه بنصيبه، النبي صلى الله عليه وسلم بقى هنا بالكلام في مجلسه يجلس مع أصحابه، ما يبقاش في حد ياخد النصيب كله وحد تاني ما يطلع ليس له نصيب، ولكن يعطي كل جلسائه بنصيبه. لو حد بيسأل حاجة، حد يسأل سؤالا فيجيبه، بشر النبي صلى الله عليه وسلم، نظره في وجوههم، يعطي كل جلسائه، كل حد فيهم يأخذ نصيبه، ما حدش يحس ان في إثار لحد على حد. يقول: لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. يبقى هم قاعدين 10 مثلا، كل واحد شايف أنه هو أكرم حد في هذا المجلس على النبي صلى الله عليه وسلم، لما يراه من عطاء النبي صلى الله عليه وسلم له. النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ويجيبه وينظر في وجهه، فيحس أنه كأن كل حد يشعر وكأنه هو إيه، كأنه هو المقدم، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. يقول: لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جلسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف. من جالس النبي صلى الله عليه وسلم أو فوضه في شيء أنه يجلس يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في شيء أو يسأله عن شيء، صابره حتى يكون هو، أي هذا المجالس أو المفاوض، المنصرف. النبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليه، يسأل فالنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه، يسأله يجيبه، ويصبر عليه لغاية لما هذا السائل المجالس هو اللي يقوم وينصرف. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع عليه كلامه، ولكن يصبر حتى ينتهي سائل، حتى ينتهي سائله وينصرف. يقول: ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول. الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم يرده بهذه الحاجة أو يرده بميسور من القول، يعني يرد بهذه الحاجة، وممكن يكون لا يعطيه، ليست عنده أو غير ذلك من الأسباب، فلا ينهره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يرده بميسور من القول. يرد بميسور من القول، الميسور من القول ده يعني ميسور من القول ده ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعده أنه إذا جاء كذا سوف أعطيك، هذا ميسور من القول. إن النبي صلى الله عليه وسلم ميسور من القول أنه مثلا يعده بشفاعة مثلا أو يشفع له عند أحد حتى يعطيه حاجته مثلا. الميسور من القول في بعض الأحاديث نجد إن النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه عن الدنيا إلى الآخرة، هذا من الميسور من القول، إن هو النبي صلى الله عليه وسلم يلفت نظره ألا يرغب في الدنيا، لو هو كان السؤال في حاجة في الدنيا يلفت نظره أنه ما يرغبش في الدنيا، أنه يرغب فيه، أنه يرغب في الآخرة، هذا أيضا في مصلحة السائل نفسه، فهذا أيضا من الميسور من القول. مثل هذا ينفع يتتبع يعني في سؤال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، خاصة إذا كان السؤال في أمور الدنيا، يعني مثل هذا الأحوال النبي صلى الله عليه وسلم بماذا كان يجيب، ربما أعطاهم وقال لهم الميسور من القول، يعني ربما يعطي ما يريد ثم يقول له الخير لك عند الله سبحانه وتعالى كذا، فيذكر لي أمور الآخرة ويصرف عن التعلق بالدنيا. يقول: قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء. قد وسع الناس بسطه وخلقه صلى الله عليه وسلم، الكل له نصيب من هذا، كل الناس لها نصيب من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وبسط النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فصار لهم أبا، يعني صار لهم كأنه أب ليهم، كأنه أب ليهم صلى الله عليه وسلم، وصاروا عنده في الحق سواء، الكل يسأل حاجته ويتكلم، كل واحد يأخذ نصيبه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مجلسه مجلس حلم وعلم وحياء وصبر وأمانة. هذه أوصف فيه صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه وهم في هذا المجلس، مجلس حلم، فيش حد يغضب وحد يعمل، مجلس حلم ومجلس علم يتعلمون فيه، ومجلس حياء، فيه الحياء ظاهر، صفة ظاهرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خيرها، والصحابة يتعلموا هذه الصفة، هذا الخلق العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، وصبر وأمانة، كل هذه أوصف النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه في هذا المجلس. قال: لا ترفع فيه الأصوات، يعني في هذا المجلس، في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لا ترفع فيه الأصوات، ما حدش بيرفع صوته في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهوا عن ذلك، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ما حدش يرفع صوته في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. وهو نعم، هو لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، والكلام كان فيه خصوصية للنبي أو حرمة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكن هذه الأمور مما نستفيد منه في أداب المجلس، أداب مجالس العلم بصفة عامة، أداب المجالس التي نجتمع فيها على طاعة الله سبحانه وتعالى، ما الذي ينبغي أن يكون في هذه المجالس. قال: لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم. لا تؤبن فيه الحرم، يعني لا تشاع فيه الحرم، لا تذكر فيه حرمات الناس، لا يتكلم فيه بحرمات الناس، لا تؤبن فيه الحرم، يعني لا تشاع ولا تذكر فيه الحرم. ولا تنثى فلتاته، ولا تنثى فلتاته، يعني لا تنشر فلتاته، فلتات يعني الـ ما يقع من زلات أو أخطاء في مجلسه. هذه الزلات أو الأخطاء، هذه الزلات أو الأخطاء ربما وقع خطأ من أحد أو تقع فلتة من أحد الجالسين، فلا يتحدث بذلك بعد المجلس، يعني ممكن يكون حد مثلا قال شيء، فعل شيء غلط. من جمال هذا المجلس، من جمال هذا المجلس أن هذا المجلس لا تنثى فلتاته، يعني لا تشاع، ما يخرجش بقى بعد المجلس ويقول ده فلان كنا قاعدين عند النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين عمل كذا، ويقعدوا يتكلموا. إذا وقعت زلة في المجلس خلاص انتهى المجلس، وخلاص الزلة دي لا تذكر، لا يذكر ما وقع في هذا المجلس من فلتة. وقال بعض أهل العلم: لا تنثى فلتاته لأنه لا فلتات له، لا تنثى فلتاته لأنه ليس له فلتات أصلا، يعني ليس فيه أصلا هذه الفلتات لكي تشاع. طيب، وعلى المعنى الأول الذي ذكرته أنه إن وقعت من أحد من الناس فإنهم لا يتحدثون بذلك. قال: متعادلين يتعاطفون فيه بالتقوى. متعادلين يعني هم متعادلين فيه، يعني كله زي بعض في هذا المجلس. قال: يتعاطفون فيه بالتقوى، يتعاطفون بمعنى يتفضلون، وفي رواية أخرى يتفضلون، يعني يتعاطفون فيه بالتقوى يعني يعطف بعضهم على بعض، يعني يتفضل بعضهم على بعض بالتقوى. فالمعنى هنا يقول متعادلين يعني كلهم زي بعض، والتفاضل بالتقوى، وفي تفاضل، وإنما هو بالتقوى، إنما هذا التفاضل لا يكون هذا التفاضل إلا بالتقوى ولا يكون بغير التقوى. فهو الكلام هنا في هذا الوصف على بعضه كده، هم متعادلون والتفاضل بالتقوى، هم متعادلون والتفاضل بالتقوى. فنجد العبد جالس جنب الحر عادي، الغني جنب الفقير، الكبير جنب الصغير، كله موجود، والتفاضل بينهم إنما يكون بالتقوى. قال: متواضعين يوقرون فيه الكبير، يوقرون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الكبير، ويرحمون فيه الصغير، في كبير فيوقرونه في هذا المجلس لكبر سنه، والصغير في حد الصغير يرحمونه. قال: ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. ويؤثرون ذا الحاجة، لما يكون في حد له حاجة فهم يقدموا عليهم، حد جاي في حاجة فمحدش يقول لا ده أنا اللي جاي الأول، لا يسيبوه هو، يؤثروه إن هو يكلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويحفظون الغريب، الغريب عندما يأتي الغريب يكون له خصوصية، وهذا نجده في أحاديث كثيرة، لما الغريب يأتي فيسيبوه هذا الغريب غيرهم، هم جالسين على طول مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصاحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يلقونه صباحا ومساء، هذا الغريب يحفظون هذا الغريب سواء في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد مجلسه، إن حد يرعاه ينظر في حاجته أو غير ذلك. بهذا انتهى الكلام. السؤال هنا هل هو موصف؟ أيوة، كل ده في وصف سيدنا علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. كده انتهى ما ذكره من الحديث. لسه طبعا فضل التتمة الرابعة بقى للحديث، موجودة في باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وعلاقة هذا الجزء بعنوان الباب اللي هو باب ما جاء في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، علاقة واضحة جدا، يعني علاقة واضحة جدا في أن هذا التواضع في كل هذه الأحوال هو تواضع، وهو في بيته والناس بتدخل عليه، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج وتعامله مع الناس، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، إلا جانب أن فيها أخلاق كثيرة أخرى وأداب كثيرة أخرى وأحوال من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم غير التواضع كما رأينا. الحديث التالي: قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن بزيع قال أخبرنا بشر بن المفضل قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. سيدنا أنس يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أهدي إلي كراع لقبلت. الكراع ده اللي هو آخر الساق بتاعة الشاة، هو الكراع أصلا بتتقال على الشاة وغير الشاة، الكراع اللي احنا بنقول عليه الكوارع، يعني الكوارع بتاعة البقر دي فيها أكل، ماشي، ده الناس في ناس بتحب تأكل الكوارع، بس هو الكوارع بتاعة الخروف دي ما فيهاش حاجة، يعني ليس فيها لحم، ليس فيها لحم، اللي هو الآخر الرجلين دي ليس فيها لحم. فهذا شيء بسيط جدا، يعني لما يكون حد يدعو حد على كراع، كراع شاة، يعني ده يقوله انت عازمني وجايبني بطولي علشان اجي اكل عندك مثلا حاجه، دي ما فيهاش لحم، يعني فين اللحم هنا؟ انت بتهني كده؟ لا، هذه ليست اهانه، وهذا الفعل فيه كبر. لما يجي واحد يقول ازاي هو دعاني اروح له علشان اكل، هذا فيه كبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو اهدي الي كراع لقبلت، لو جاء حد اهدى الي كراع ساقبل منه هذه الهديه، بالرغم ان دي ده اصلا شيء يعني الناس عارفه، مثل هذا مثلا لما يجي حد مثلا في الخروف ولا حاجه، ده دي حاجه ما بتتاكلش، دي حاجه ما بتتاكلش، اللي هو اخر الساق بتاعه الخروف. ولكن لو اهدي الي كراع لقبلت، هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. يقول: ولو دعيت عليه، مش بس اهدي الي، لو حد دعاني عزمك على كراع، في مثلا لو جه حد قال لي انا فلان انا عزمك مثلا عامل لك عزومه، عزمني على ايه؟ عزمك على فول، عزمك على فول. ايه ده انت عاملني عزومه على فول؟ انت عازمني عزومه على فول؟ ده الفول ده يعني ما يعني انت مش مقدرني، هذا ليس له دعوه بالتقدير. كونه دعاك اصلا، انت مش رايح عشان تاكل يعني، كونه دعاك. فهو العمل الصالح هنا في اجابه هذه الدعوه، حتى لو كان تاكل اي حاجه فيها، لك هاكل عيش وجبنه، ماشي عيش وجبنه ما فيش مشكله. من تواضعه صلى الله عليه وسلم ومن تعظيمه للنعمه ان يقول هذا، ده من تعظيم النعمه، ما فيش حاجه اسمها دي حاجه قليله. من تعظيمه للنعمة ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه جبر النبي صلى الله عليه وسلم لقلوب الناس. واحد ما عندهوش غير كرة يقول أنا هروح للنبي، الناس ممكن تودي له حاجات أحسن من كده، أنا هروح بده. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم كده، بيقول لهم لو حد فيكم جاب لي كذا أنا هاخده منه، لو حد فيكم عزمني على كذا أنا هروح له. فهذا يجبر قلوبهم ويشجعهم، اللي عاوز يدعو النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما عندهوش حاجة يدعو صلى الله عليه وسلم. فهذا في حسن خلقه وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم للنعمة، وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة، وقبول النبي صلى الله عليه وسلم للهدية، وجبر النبي صلى الله عليه وسلم لقلوب الناس، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة في هذا الكلام. وتأملوا يا جماعة فكرة إن كيف أن هذا يقال، مش شرط يكون حصلت حادثة، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم كده، هو بيقول لهم كده يعني، هو لما حد يقول كده، حد لما يقول كده يبقى بيشجع الناس ان هي تدعوه على الاشياء القليله دي، هو بيشجعهم ان هم يدعوه ويجبر قلوبهم في ذلك، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا عبد الرحمن قال اخبرنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى جابر، وهذا ورد في حديث في رواية أخرى أنه ذهب إليه يعوده في مرضه، ذهب إليه يعوده في مرضه، كان مريضا سيدنا جابر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إليه يعوده، فيقول جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. البرذون اللي هو دب بين يعني زي الحصان زي الخيل، بس ليس عربية، زي الخيل ليس عربية. فهنا يريد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ماشيا لم يجئ راكبا، جاء ماشيا لم يجئ راكبا، أنه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يركب وأحيانا يمشي على رجليه، بالرغم أنه ممكن يركب، ولكنه صلى الله عليه وسلم هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، رايح مشي مشوار، رايح يزور حد مشي. فهذا فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه احتسابه لهذه الخطوات، وهو ذاهب ليعود مسلما. قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا يحيى ابن أبي الهيثم العطار قال سمعت يوسف ابن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. يوسف ابن عبد الله بن سلام ابن سيدنا عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود وأسلم، وهو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من فضلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولد له ولد اسمه يوسف، النبي صلى الله عليه وسلم الذي سماه، فهو هنا يعد من صغار الصحابة، من صغار الصحابة أنه ولد وجابوه، فهو أهله حكوله يعني، أهله حكوله ذلك لما كبر، فهو يذكر هذا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه يوسف وأقعدني في حجره ومسح على رأسي صلى الله عليه وسلم. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، ومخالطة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، حد من أصحابه رزق بمولود فيأخذ هذا المولود يضعه في حجره يمسح على رأسه، طبعا يمسح على رأسه فينال من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، يباركه النبي صلى الله عليه وسلم بمسحه على رأسه ويسميه. فهذا من مخالطته وتواضعه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا الربيع وهو ابن صبيح قال أخبرنا يزيد الرقشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم، فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. وهذا الحديث ذكره في أول الباب، كان معانا ذكرناه المرة السابقة بإسناد آخر أيضا عن أنس رضي الله عنه، وتكلمنا عليه في محله. النبي صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث الذي يكون على الدب التي يركبها، رثة خلقة وقطيفة، هذه القطيفة يقول وقطيفة ذكرنا في الرواية الأخرى أن محتمل أن يكون قطيفة وعليه قطيفة، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم أو على هذا أو على الدابة، كنا نرى ثمنها 4 دراهم. ثم صلى الله عليه وسلم مع ذلك يقول لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل. وإن لما الإنسان بيكون في مثل هذه الحالة، يعني الحالة اللي بيكون فيها التكبر والرياء ونحو هذا، لما يكون راكب المركب الفارح، لما يكون لابس لبس فاخر ونحو هذا، ولكن مع هذه الحالة البسيطة وهذا الرحل الرث ونحو هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يتواضع لربه ويقول لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. قال حدثنا إسحاق وهو ابن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت البناني وعاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقرب له ثريدا عليه دباء، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت فسمعت أنس رضي الله عنه يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. هذا الحديث سبق معنا قديما في باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا هنا اللي هو أيضا فيه مناسبة للتواضع، أن رجلا خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى هذا الرجل ليس رجلا مشهورا، يعني حتى مش مذكور باسمه، من هذا الرجل؟ واحد خياط دعا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أدعوك للطعام، النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوته، مش بس بيجيب دعوة المشاهير أو الكبار أو لا، النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة من دعاه. فقرب له ثريدا، الثريد اللي هو بيبقى الخبز مع المرق وعليه دباء، دباء اللي هو اللي بنقول عليه القرع العسل، قرع العسلي، وتكلمنا عليه قبل كده في باب الإدام كثيرا يعني. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. سيدنا أنس يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه دباء إلا صنع. تكلمنا سابقا على قضية أنه كون النبي صلى الله عليه وسلم هو يجلس مع أنس يأكل، كونه يأخذ الدباء من الطعام إن هو أنه مما يعني إذا كان الإنسان مع من لا يستحي منه، مع خادمه، مع أسرته، نحو هذا، حد لا يتأذى، لا يعلم أنه لا يتأذى مثل هذا، فيجوز له إن هو يأخذ بهذه الصورة. وكذلك أيضا قضية إن الإنسان يحب ما أحبه حبيبه، وإن الإنسان يحب الطعام الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم أو الشراب الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يثاب عليه، هذا يثاب عليه لأنه أحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحبه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة قالت قيل لعائشة ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. قيل لعائشة ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ فالسيدة عائشة رضي الله عنها كأن السؤال كان عن حاله في بيته، باعتبار أنه ممكن حد يظن أن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لا يفعل فعل البشر في بيته، وإلا فحال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لم يكن هذا فقط، ولكن أحيانا كان يصلي وفي نوم وفي كذا وفي يعني في أمور بتحصل، ولكن هذا واضح أن السؤال فهمت منه السيدة عائشة رضي الله عنها شيئا، كأن السائلة أو السائل للسيدة عائشة رضي الله عنها يسأل عن شيء كأنه يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل مثل البشر في بيته لمكانته صلى الله عليه وسلم. فقالت كان بشرا من البشر، وذكرت أفعالا هي من أفعال الناس في بيوتها. قالت يفلي ثوبه، يعني الثوب يأتي بالثوب ويفلي الثوب، ممكن يكون لو فيه يعني ينظر فيه الثوب لو فيه مثلا حشرات أو قمل أو نحو هذا، والفلي هذا ليه الثوب؟ في ناس ممكن تستغرب يقول يفلي الثوب، هو ليه الثوب يعني يصل لمرحلة إن هو يكون، لا، ما هو لا تقيسه على زماني، يعني دلوقتي الواحد دلوقتي يبقى في غسالة ويحط الثوب بتاعه في الغسالة ويطلع الثوب كأنه جديد، ده بيطلع الثوب كأحسن من المنسوج زمان أصلا. لا هو الثياب نفسها، هو كان الجميع كان ياخذ الثوب وينظر في الثوب تكون جت فيه حشره او نحو هذا، البيئه اللي هم موجودين فيها، طريقه غسل هذه الثياب فينظر فيه، فمثل هذا ممكن يبقى خادم يقعد يعمله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا بنفسه، ويحلب شاته صلى الله عليه وسلم، ويخدم نفسه لو في شيء، النبي صلى الله عليه وسلم عادي يخدم نفسه صلى الله عليه وسلم، هو بشر من البشر، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بهذا انتهى باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقف عند باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتناوله بإذن الله في المرة القادمة. هل تقبيح القبيح من باب تغيير المنكر أم هناك اختلاف؟ هو تقبيح القبيح، هذا تقبيح القبيح صورة من صور تغيير المنكر، صورة من صور تغيير المنكر، لكن هو ممكن القبيح حتى لو كان شيء مما لا يغير، يعني مثلا حد ذكر شيئا منكرا فعله أحدهم مثلا، أنت تقول أنا دلوقتي أنا هغيره إزاي؟ لا، إن أنا إذا ذكر هذا الشيء القبيح أقبحه، حتى لو أنا دلوقتي أنا مش هروح أنكره، لأنه أصلا نفترض أنه شيء انقضى مثلا، شيء كان من سنين، حاجة حد عملها وانقضت وحد يذكر هذا الشيء. كلمة تقبيح القبيح هي أوسع من فكرة، أوسع من إنكار المنكر. الأدب أننا نقوم للكبير ونترك له أفضل مكان، ولكن الإنسان نفسه يجلس حيث انتهى المجلس. الله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.